إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لن أطيل في مقدمة مرافعتي في هذه القضية، فأحداثها كافية بذاتها للكشف عن مدى فداحة الجرم والإثم الذي سكن تلك النفوس المريضة، تلك النفوس التي لم تقبل أبدا ما منحها إياها المجتمع والقانون من فرص متعددة للتوبة والحيد عن طريق الشر، والتي أبت إلا أن تسير فيه طائعة مختارة بإرادة حرة مرة تلو الأخرى. ولنعد بالقضية إلى البداية. يا بنتي، كان مستخبي لك فين ده كله؟ بس يا ربي. هي بقالها دي على الحال ده حضر الظبط. هم لقوها على طريق اسكندرية برج العرب من حوالي 3 ساعات قرب الفجر تقريبا، وزي ما سيادتك شايف في حالة فقدان وعي تام. مين اللي لقاها؟ صاحب عربية شافها بتسحب جنب الطريق وهي بتنزل بشدة. شكلها بيقول انها تعرضت لضرب شديد ومتوحش. احنا حطينا احتمال ان عربية تكون صدمتها وهربت، لكن التقرير الطبي بيقول انها تعرضت للضرب بآلة صلبة على مواضع مختلفة من جسمها. يعني اعتداء عمدي. هي ما بتقول انها اخر مرة كانت مع جوزها في بيت والدته في محرم بيه. اسم المجد عليها ايه؟ لقاء. يا ست ام لقاء. نعم يا بيه. اخر مرة شفت فيها بنتك كانت امتى؟ من يومين، وامبارح بالليل كلمتني من بيت حماتها. وجوزها فين يا ست المقدمة؟ اختفى فنم. اختفى؟ احنا دورنا عليه في كل الاماكن المحتملة لكن ملهوش اي اثر. الو. تمام تمام، مع السلامة. اتفضل. صباح الخير يا فندم. ها، جمعت التحريات اللي طلبتها منك؟ واثبتت الاتي. سامعك. يوم الحادث حوالي الساعة 1 صباحا خرج حسين عبد الرحمن زوج المجني عليها لقاء من بيت والدته اللي هو في الاسكندراني في منطقة محرم بيه، واتجه للمحطة علشان يركب مواصلة جديدة لبيته في برج العرب. وبعدين؟ ده اللي قدرنا نعرفه في الوقت الحالي عن خط سيرهم قبل ما يختفي، والباقي طبعا مع لقاء اللي في المستشفى بين الحياة والموت. لكن في معلومة مهمة عن طبيعة حياتهم. اتفضل اتكلم. بعد لقاء مع عدد من الجيران عرفت انهم اتعرفوا على بعض من خلال جواز الصالونات. نظام الخطبة يعني. تمام. لكن بالرغم من كده التحريات اثبتت انهم حبوا بعض بشدة وارتبطوا جدا ببعض. يعني بكده اننا نستبعد الزوج من المشتبه فيهم. تفكير اتجه لده فعلا. لكن في معلومة خطيرة ظهرت لحسين قبل الحادث بيومين خلته يصاب بحالة من الهياج والجنون. معلومة؟ معلومة ايه دي؟ رحت فين يا ابني؟ يا ترى ايه اللي جرالك؟ اهدي يا ست ام حسين وكملي. ابنك ما كانش عايز الطفل من لقاء دي. مش عارفه ايه، مش عارفه. امال ايه اللي خلاه يثور بشده لما عرف انها حامل؟ وايه اللي خلاه يختفي فجاه بعد ما حصل اللي حصل لمراته؟ تقصد ايه؟ انت عايز تقول ان حسين هو ده الخيط المتوفر لنا دلوقتي؟ لا لا. تفتكري انه حاول يتخلص من الجنين؟ لا لا لا لا، ابني مش ممكن يعمل كده ابدا. امال ليه صار بالشكل اللي خلى الجيران يتلموا على صوته؟ هو قال لي انه اتفاق بينهم. اتفاق على ايه؟ على انهم ما يخلفوش دلوقتي. هو اللي قال لي. هم كانوا متفقين على كده. هو ده اللي قاله لي. ايه الاخبار؟ انا جيت جري على المستشفى اول ما عرفت انها بدات تتكلم. هي هلوست بشويه كلام. عن ايه بالظبط؟ منكم لله منكم لله. بتدعي علينا يا ام لقاء؟ وما لازم اقول ايه بعد ابنك ما عمل اللي عمله؟ عمل ايه ابني؟ ان شاء الله ضربها وسقطها وسرق ذهبها وهرب. منه لله منه لله. حرام عليك حرام عليك تفتري عليه. بس يا جماعه احنا في ايه ولا في ايه؟ عندك دليل يا ست ام لقاء على كلامك ده؟ ما تتكلمي ولا فرحه بس تتهمي الناس بالباطل يا ظالمه. سيبيها تتكلم ارجوك. ايوه هتكلم وهقول على كل حاجه. في اخر مره شفت فيها كان معاها في الصاله ودخلت اعمل لهم عشاء. كان لازم يعني تقولي لامك يا لقاء هانم؟ امال يعني كنت عايزني اخبي عليها؟ المفروض ان كل بيت وله اسرار ما تطلعش بره. ما انت اللي كشفتها بصوتك اللي لم علينا الجيران والبيت كله. عشان انت خالفتي اللي اتفقنا عليه. قدر ربنا بقى. قدر ربنا؟ قدر ربنا ولا نسيتي بالعمد انك تاخدي حبوب منع الحمل؟ ايه ده؟ انت لدرجتي مش عايز مني طفل؟ انا عايز لكن مش دلوقت مش دلوقت. امال امتى؟ لما نعجز؟ لما حالتي الماليه تتحسن شويه. حرام عليكي انت كده بتقتليني. انا لسه عليا مصاريف واقساط كتير لازم تتسدد. يا سيدي بكره ربنا يرزقنا. برضو مش عايزه تفهم. اسمعي الجنين ده لازم ينزل. ايه بتقول ايه؟ لا ده انت اكيد اتجننت. طلب منها كده بالفعل؟ ايوه حسين مش ممكن يضرها، مش ممكن يعمل فيها كده. عشان خلفته قال ياخدها في حته مقطوعه ويسقطها وهي كانت هتموت في ايده. حرام عليك. اسكتي. ان شاء الله ربنا هينتقم منه عشان اللي عمله ببنتي. بنتي يا حسين. حسين انت فين يا حسين؟ بتسال عليه؟ بتسال عليه بقى؟ هو لو كان عمل فيها حاجه كانت سالت عنه. هو بس لو يظهر. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني، ربنا يجيب العوائل سليمه ويجيبك بخير لحضن امك. الحكايه دي عماله تتعقد اكتر واكتر. ايه راي سيادتك؟ رايي ان فك اللغز ده هيكون من تتبع خط سيرهم. المحطه والموقف جديد. يمكن نلاقي خيط يوصلنا، منادي او سواق او لص. وانا مالي يا باشا؟ مالك ازاي؟ ده انت ساعتها كنت متسلطن واخر مزاج. الواحد وقتها بيقول كلام تخريف يا باشا. طب ما تخرف لنا شويه يا شارق. انا ما اعرفش حاجه، لا عن راجل ولا ست ولا دهب. وعرفت منين ان كان فيه دهب؟ سمعت. ولا شارق صحيح في السابق قدامي اتكلم احسن لك، انا هخلي ايامك سودة. انا ماليش دعوه بحاجه يا باشا. الله، هو تلفيه ترحب وخلاص ولا ايه؟ والنبي بقى انا بلفه توها ماله. طيب تعال خده وحطه في الحجز لحد ما نعرضه على النيابه. يا باشا يا باشا انا ما عملتش حاجه والله حرام اللي بيحصل لي ده. استنى انت كمان ما توقفش يا بابا. حاسه انك احسن؟ هتقدري تتكلمي؟ انا ممكن اجي وقت تاني. لا هقدر اتكلم. كويس قوي، اتفضلي انا سامعك. بعد بعد ما نزلنا من بيت والدته رحنا مشي على محطة مصر و كملي. مية، عايز أشرب مية. اتفضلي. كان الزحام شديد قوي، وبالعافية ركبنا للموقف الجديد. وبعدين؟ وبعدين نزلنا في الموقف وكان الزحام برضو شديد قوي، لكن اتعاركنا مع بعض. اتعاركتوا ليه؟ عشان عايزه تنرفزيني باي طريقه. وفيها ايه يعني؟ هو احنا مش لنا بيت المفروض اننا نبات فيه؟ ما انت شايف الزحمه والدوشه ووجع القلب ده. لا لا. طب بقول لك ايه، نرجع لبيت مامتك. لا الله، هو كل حاجة لا لا. أنا خايفة على البيبي. أنا عارف ده كمان جالي منين. ما تقولش عليه كده، اسمع كلامي بس، اسمع كلامي عشان خاطري. تعال نروح على بيت أمي. ها؟ لا بيت أمك ولا أمي، أنا محبش أكون تقيل على حد. وبعدين بقى ما هو كمان مفيش ولا عربية رايحة البرج العرب دلوقتي. تيجي فين؟ يلا نروح البرج، نروح التاني برج، التاني برج. يلا يلا بسرعة. وسع وسع وسع وسع وسع شوية. تعال من يابا، تعال كده نحيا يابا. خلاص خلاص يا شرقي، تمام يا اسطى. يلا بينا. يلا تعال انت اقعد جنبي هنا. ايه اخبار رخصة عبود؟ لسه مسحوبة يا شرقي. الله. طب وبعدين؟ افرض لجنة قابلتك دلوقت. والله ما انا عارف ليه قابلين ولا منين. في واحد عايز ينزل هنا. ماشي اخوي اتفضل. سلامة يابا. سلامة. ايه يا اسطى؟ قضيت الضربة الاخرانية. الله، انت مش قضيت 6 أشهر. دي واحدة تانية اتحدد لها جلسة بعد شهر. الله. وقضية الطاعات؟ الحمد لله ربنا اكرمني وطلعت منها. الله. ومالها بقى قضية الضرب؟ ما تخلصها من بره بره كده وتتصالح. مش نافع، المحامي حايز اتعبه مقدما. بقول لك ايه؟ نعم. تحب اروح اغزه لك اخليه يحرم يطلب فلوس؟ يا راجل وانت ناقص، ما كفايه القضايا اللي عليك. عندك حق، ده انا من ساعه ما خرجت من السجن وانا ما عملتش غير دورين. انا محتاج 300 جنيه من ايات وحته. انا هروح في شربة مية. انت كمان ايدك تقيلة، كنت تضربه بالراحة. اعمل ايه بس؟ لا، في حد عايز ينزل. طب اخويا اتفضل. الله، ما تتلاح الحاجات على انت، ايه ناقصات عمزة؟ وبعدين اللقاء. الميكروباص بدا يخف واحد ورا التاني، لكن انا كنت خايفة قوي من السواقين. طبعا أصل أسلوبهم وطريقة كلامهم واللي كانوا بيتكلموا فيه خلوني. بالراحة بالراحة. تحب نكمل في وقت تاني؟ لا لا لا لا، أنا هكمل، أنا عايز أكمل. تفضلي. كلامهم خلاني خايف. قلتي يا حسين؟ أيوة قلت له. وكان رده إيه عليكي؟ احنا في ايه ولا ايه دلوقتي يا حسين؟ ده كلامهم وحش قوي واحنا لوحدنا. خلينا احنا في اللي احنا فيه. ايه تاني؟ قوليلي. هتقوليلي فين؟ فين فين يعني ايه؟ في المستشفى طبعا. ما البيت احسن يا سيدي، المستشفى فيها رعاية اكتر. لا حول ولا قوة الا بالله. على العموم انا عملت حسابي. ايه؟ استلفت من امي فلوس. وليه بس تعمل كده؟ ما انا قلت لك خد السلسله والخاتم بيعهم، خدهم اهم ورجع الفلوس تاني. لا لا، ليه بس؟ خلي خدهم، انا مش عايزاهم. خدهم. خلي حاجتك معاكي. بقول لك انا الحمد لله معايا زياده. كام يعني؟ يعني حوالي 720 جنيه. ها كملي. وبعد شقار ونقار طويل بينا هدا وبدأ يسأل عن صحتي. جميل جميل قوي. وبدأ يقول لي اعمل ايه وما ما اعمل شيء. عشان ايه؟ يعني عشان احافظ على البيبي. وبعدين وبعدين كل الركاب نزلوا. كلهم؟ فضل واحد بس شويه وبعدها نزل. وفضلت انت وحسين؟ وسمعتهم بيهمسوا. ايه مالك؟ ايه رايك في في الزبايد اللي معانا ورا؟ مالهم؟ ما صحصح معايا يا جدع انت. الله، انت مش سامعهم بيقولوا معاهم كام؟ قصدك بس دي حكايه خطره قوي، واحنا مش ناقصين. لا اخويا احنا ناقصين، ناقصين فلوس. وهنعمل معاهم ايه؟ هيبلغوا عننا. احنا ناخد اللي معاهم ونخوفهم. استبينه استبينه. انت بتركن في الحته المقطوعه دي ليه يا اسطى؟ خليك قاعد وانت ساكت. يعني ايه ساكت؟ بس يا حسين بس، احسن دول شكلهم وحش قوي. الله، برضو وقفوا العربيه. انزل هلا، انزل انزل يا تاتي. كفايه عليها كده، حرام عليكم. تحبي نكمل في وقت تاني؟ لا لا لا، كوبايه ميه، ريقي ناشف. خدي خدي يا حبيبي طمي، خدي. انا هكمل يا بنتي. حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده. سيبيني يا ماما، سيبيني. اتفضلي، انا سامعك. بعد ما نزلونا من العربية حسين اتعارك معاهم. وانتي؟ انا حاولت ابعدهم عنه وديهم كل اللي هم عايزينه. واخدوا؟ لا حسين رفض ودفع عني ومنعهم. وحصل ايه؟ مش هتاخدوا اي حاجه مننا، انتوا فاهمين؟ هنعمل ايه في ابو الرجاله ده يا عبود؟ اوعى اوعى اوعى خليها تدينا الذهب اللي معاها. لا خد، قلت لك اوعى. لقاء لقاء. هات يا ست كل اللي معاكي من سكات. خدوا كل اللي معايا اهو، خدوا. بس والنبي سيبونا نمشي، والنبي سيبونا نمشي. ابعد عنك ده، بس عبود هاتولي هنا. يالا تشتم ابو الرجاله؟ طب خد بالراحه عليه يا اسطى، بالراحه عليه يا ابن الناس. سيبوه ابعد عنه، ابعد يا بنت. لقاء. فتشوا يا شاري، فتشوا وطلع اللي معايا. يالا ابعد عنه، ابعد عنه، ابعد عنه. لقاء، لا سيبوه. اقول لك ابعدي يا تعضيني يا بنت اللي لو انك ريب اهو حكسر لك سناني. خدي حبيبتي يا بنتي. ها، وبعدين اللقاء كمل. وبعدين ما ادريتش بنفسي الا وانا هنا. وحسين؟ حسين هو مش هنا؟ هو حسين مرجعش. اهدي يا بنتي اهدي. حسين فين يا ماما؟ حسين فين؟ فين حسين يا ماما؟ ان شاء الله هنلاقيه، هو اكيد بخير. لا انتوا بتكذبوا عليا. والبيبي؟ البيبي ابن حسين. اهدي يا لقاء. البيبي يا ماما. اهدي يا حبيبتي اهدي. اهدي يا بنتي. ابني راح يا ماما، ابني راح يا ماما، ابني راح. جريمة بشعة يا حضرة الضابط. عارف يا فندم، اللي زي السواقين دول مش لازم يتسابوا ابدا. العيال دي لازم تكون عندي النهارده. في واحد منهم موجود برا، هاتوا حالا. حاضر. تعال ادخل يا حاضر. حاضر تعال. حاضر ادخل. حاضر يا باشا. مساء الخير يا باشا. فك الحديد من ايده. يا ربنا يريح حالك يا باشا. بس حاسب ايد، حاسب أنا قلت للباشا الضابط إن ما أعرفش أيته حاجة، لكن يا باشا حسين فين يا شرقي؟ ما أنا قلت لك يا باشا إن حسين يعني مراته فاقت وحكت على كل حاجة. حسين فين؟ رد قال على سات الوكيل. حرد حرد يا باشا، حاضر حرد. بس والله العظيم يا سعادة الباشا، والله العظيم مالي يا زلمة، عبودة باشا عبودة والسبب. بعد ما ضربتوها وأغمى عليها إيه اللي حصل؟ بعد ما وقعت يا باشا أنا بقى عكسر سنانك الحلوة. خدي عبود، كفاية يا جدع كفاية بقى. إيه ده؟ سني دي أغمى عليها وبتنزف بتنزف الراس يا عبود. سيبك منها وخليك معايا. لقاء. تعال بقى تعال بقى، طلع اللي معاك يا لب، طلع اللي معاك. عصبوني، لازم الحياة قبل ما تموت. حيوان. انا حيوان يا ابو الرجالة. هتعمل ايه؟ انا عبود. خد خد دم دم. شرقي الحقنا يا شرقي، سيبه. انا هخنقك يا كلب. الحقنا يا شرقي، سيبه الحقني، سيبه انا، سيبه انا بدل ما غزك. سيبه بقول لك، على سيبه انا بقول لك. سيبه شرقي. خد شرقي، هات انت المقطوع ولما انت الفلوس والذهب. طيب انت كنت عايز تخنقني انا؟ لا عشت ولا كنت. خد خد خد. وبعدين؟ ايوه باشا، وبعدين مات. مات واخدناه دفناه ورجعنا عشان ناخد البنت اللي كانت معاه، لانها مش موجود عشان تكملوا عليها طبعا. طب وفين عبود دلوقتي؟ مستخبي مستخبي عند سواق شغال معانا على العربيه يا باشا. حضرة الضابط، اوامر سيادتك. خد الواد ده وابوض عليه فورا. حاضر يا فندم. قدامي انا. حاضر يا باشا. حاضر حاضر يا باشا. اهو انت ايه بقى عبود؟ انت كل الاوصاف شوي عليك. كنت محتاج لفلوس يا بيه. يا سلام. ايوه بيه، هو كل واحد محتاج لفلوس يروح يتل واحد ولا اتنين؟ ما انا كنت ناوي اتوب يا بيه. تتوب؟ تتوب للمره التانيه ولا التالته ولا العشره؟ انا استحق كل اللي جرالي، كل اللي جرالي استحق بيه. بتعيط دلوقتي؟ بتعيط بعد ما قتلت طفل بريء وشاب لسه بيبدا حياته اللي نهيتها انت بجشعك وطمعك وشطانك؟ يا بي الفرصه كانت قدامي، الفرصه كانت قدامي، والشيطان وزني، الشيطان وزني يا بي، الشيطان وزني. ان شاء الله بعد كده انت واللي زيك مش هتلاقوا فرصه زي دي تاني ابدا. قد وجدت الجثة سيد الرئيس حيث اعترف المتهمان، ممثل بها أبشع تمثيل، إمعانا في إخفاء الجريمة وإمعانا في إثبات أنهم وحوش آدمية. ما كان يجب أبدا أن يمنح أمثالهم رخصا للقيادة أو توضع في كفة أيديهم أرواح أناس أبرياء، أناس آمنوا لهم ببراءة وفطرة المصري البسيط فغدروا وسرقوا وقتلوا وخانوا الأمانة. سيد القاضي، حضرات المستشارين، إن أمثالهم نراهم في كل مكان حولنا مفروضين علينا في طريقنا بسلوكهم وأخلاقهم الدنيئة فرضا، ولا نعرف من ستكون الضحية التالية. قد تكون ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أي إنسان عزيز لديك. المهم أن هناك خطر قائم وشر متربص علينا أن نكتثه من طريقنا، وها هم أمامكم ملوثة أيديهم بدماء بريئة، فليكن عقابكم لهم عبرة وصرخة زجر للجميع. بعد الاطلاع على المستندات مواد قانون العقوبات، وبعد سماع شهادة الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين عبود علي الصعيدي وشرق السيد عواض بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها هاني عادل، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، كريمان عطية، حمدي مرسي، نادية أمير، أحمد يحيى، سوسن صالح، ماجد الهجرسي، وأسامة عبد الوهاب. التسجيل والمونتاج طارق عبد العزيز. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.